السؤال من القائل وفي أي مناسبة؟ قد علمت بيضاء صفراء اللبب مثل اللجين يتغشاه الذهب. صالح محمد بيدة، إجدابيا، ليبيا. الجواب: هذا البيت قاله عاصم بن عمرو في وقعة القادسية بين العرب والفرس في سنة 14 للهجرة. فقد خرج عاصم بن عمرو من بين الصفوف وهو يقول: قد علمت بيضاء صفراء اللبب مثل اللجين يتغشاه الذهب، إني امرؤ لا من يعينه النسب، مثلي على مثلك يغريه العتب. فبرز إليه أحد أساورة الفرس وجال الاثنان وفر الفارسي ولحق به عاصم. ثم خرج من بين صفوف القوم وهو يسوق بغلة عليها صناديق مملوءة بلطائف للملك، وعلى البغلة رجل حسن اللباس تبين أنه خباز الملك. وكانت عادتهم في ذلك الوقت أن يخرج الرجل من بين الصفوف وهو يرتجز. ومن ذلك في تلك الوقعة قول غالب بن عبد الله الأسدي: قد علمت واردة المسالح ذات البنان واللبان الواضح، إني سمام البطل المشايح وفارج الأمر المهم الفادح. ومنه قول عكرمة في حرب اليرموك كما في الطبري: قد علمت بهكنة الجواري أني على مكرمة أحامي. ومنه قول مروان بن الحكم في حادث مقتل عثمان متمثلا: قد علمت ذات القرون الميل والكف والأنامل الطفول، أني أروع أول الرعيل بفاره مثل قط الشليل. ومنه قول المغيرة بن الأخنس أثناء القتال أمام دار عثمان بن عفان رضي الله عنه: قد علمت جارية عطبول لها وشاح ولها حجول، أني بنصل السيف حنشليل. فحمل عليه عبد الله بن بدير ابن ورقاء الخزاعي وهو يقول: إن تك بالسيف كما تقول فاثبت لقرن ماجد يصول بمشرفي حده مصقول. ويقال إن المغيرة بن الأخنس كان يقول: قد علمت جارية عطبول ذات وشاح ولها جدير، أني بنصل السيف حنشليل. لأمنعن منكم خليلي بصارم ليس بذي فلول. وارتجز المغيرة أيضا وينسب إلى مروان بن الحكم: قد علمت ذات القرون الميل والحلي والأنامل الطفول، لتصدقن بيعتي خليلي بصارم ذي رونق مصقول، لا أستقيل إن أقلت قيلي. وأمثال ذلك كثير كما في تاريخ الطبري وفي البداية والنهاية لابن كثير. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ قالت هريرة: لما جئت زائرها ويلي عليك وويلي منك يا رجل. السيد أحمد عبد ربه الجنيدي، أديس أبابا، إثيوبيا. الجواب: هذا البيت لأعشى قيس الشاعر الجاهلي المشهور، ويقال إنه أغنج بيت قالته العرب. ويقول الشعبي: الأعشى أغزل الناس في بيت، وأخنف الناس في بيت، وأشجع الناس في بيت. وأما أغزل بيت فهو قوله: غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينا كما يمشي الوجل وجل. وأما أخنف بيت فهو: قالت هريرة لما جئت زائرها ويلي عليك وويلي منك يا رجل. وأما أشجع بيت فهو قوله: قالوا اضطراد فقلنا تلك عادتنا، أو تنزلون فإنا معشر النزل. والبيت المسؤول عنه هو من قصيدة يشبب فيها أعشى قيس بهريرة مولاة حسن بن عمرو بن مرثد، وقيل إن هريرة هذه وشقيقتها خليدة كانتا جاريتين لبشر بن عمرو بن مرثد، أتى بهما اليمامة هاربا من وجه النعمان ملك الحيرة. وقد عد بعضهم هذه القصيدة في جملة المعلقات السبع، ومطلع القصيدة: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ وفيها من التشبيهات التصويرية قوله: ما روضة من رياض الحزن معشبة، خضراء جاد عليها مسبل حطل، يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل، يوما بأطيب منها نشر رائحة، ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل. وأخذ على الأعشى قوله: وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني، شاو مشل شلول شلشل شول. ويقال إن حمادا الراوية سئل: من أشعر العرب؟ فقال الذي يقول: نازعتهم قضب الريحان متكئا، وقهوة مزة راوقها خضل. وهذا البيت هو من هذه القصيدة، وأبياتها تناهز الستين. ويقال إن للأعشى قصيدة ميمية أولها: هريرة ودعها وإلا ملائم، غداة غد أم أنت للبين واجم. والأعشى هو ميمون بن قيس، وكان أبوه قيس يدعى قتيل الجوع، لأنه كان يوما في جبل فدخل غارا، فوقعت صخرة من الجبل على الغار فسدت فمه فمات فيه جوعا، ومات ولم يسلم، وكان قد وفد على النبي يريد الإسلام، فثناه عن ذلك أبو سفيان في أيام صلح الحديبية. ويسمى الأعشى بصناجة العرب، لأنه أول من ذكر الصنج في شعره، فقال: ومستجيب لصوت الصنج تسمعه إذا ترجع فيه القينة الفضل. وكان يفد على ملوك فارس، وسمعه مرة أحد ملوك فارس ينشد: أرقت وما هذا السهاد المؤرق، وما بي من سقم وما بي معشق. فسأل كسرى عن المعنى ففسر له، فقال: إن كان سهر من غير سقم ولا عشق فهو نفس، وله حكايات كثيرة لا مجال لذكرها الآن، وهو غير أعشى بكر وأعشى همدان. وبهذه المناسبة أذكر حكاية عن معبد المغني، فقد دخل يوما على قتيبة بن مسلم والي خراسان، وقد فتح 5 مدائن، فجعل يفخر بذلك عند جلسائه، فقال له معبد: والله لقد صنعت بعدك 5 أصوات، وهي أكثر من 5 المدائن التي فتحت. ثم غناه الأصوات وهي: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. والصوت الثاني: هريرة ودعها وإلا ملائم، غداة غد أم أنت للبين واجم. ثم غناه الأصوات 3 أخرى. ورأيت في صمت الليالي أن الشعراء الذين كانوا يعرفون باسم الأعشى 15 شاعرا، وهم أعشى بني بكر، أعشى بني تغلب، أعشى بني ربيعة، أعشى همدان، أعشى شيبان، أعشى باهلة، أعشى بني الحرماز، أعشى عقل، أعشى عنزة، أعشى طرود، أعشى بني أسد، أعشى بني عقيل، أعشى بني مالك، أعشى بني تميم، أعشى بني سليم. والأصوات 5 التي غناها معبد هي المعروفة بواوات معبد، وهي: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، هريرة ودعها وإلا ملائم، غداة غد أم أنت للبين واجم. رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع النظير، ودع لبابة قبل أن تترحلا، واسأل فإن قليلة أن تسأل، لعمري لئن شطت بعثمة دارها لقد كنت من خوف الفراق أليح. وقول الأعشى ودع هريرة وقول هريرة ودعها فهما في عتاب الأعشى ليزيد بن مسهر الشيباني كما جاء في الكامل. والصوت 3 هو من شعر الشماخ بن ضرار، والصوت 4 من شعر عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة، والصوت 5 لم يعرفه المبرد، وأظنه من شعر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. حسين محمد جرزي دمشق سوريا. صالح ابن عبد الله العطاس المدينة المنورة المملكة العربية السعودية. الجواب: سبق أن أوردنا في قول على قول كلاما في هذا الموضوع، ولكننا نردفه بأقوال أخرى. هذا البيت هو مطلع قصيدة تنسب إلى الفرزدق، وينسب بعض أبياتها إلى الحزين الكناني، وتنسب أيضا إلى غيرهما. وسهولة ألفاظ هذه القصيدة هي التي قد تبعدها في رأي البعض عن النسبة إلى الفرزدق، فقد نسب أبو تمام في حماسته بعض أبيات منها إلى الحزين الكناني، ولكن الكثيرين مجمعون على أن القصيدة للفرزدق في مدح علي بن الحسين. والذين ينسبون بعض الأبيات إلى الحزين الكناني يقولون إنها في مدح عبد الملك بن مروان. ويقول صاحب الأغاني إن الناس قد أدخلوا بعض أبيات الحزين الكناني في مدح عبد الملك بن مروان في قصيدة الفرزدق في مدح علي بن الحسين، وغلطهم في ذلك، ولكنه عاد في مكان آخر من كتابه الأغاني فنسب تلك الأبيات إلى الفرزدق. فالبيتان: في كفه خيزران ريحها عبق، من كف أروع في عرمينه شمم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. هذان البيتان في رأي صاحب الأغاني هما للحزين وليس للفرزدق، مع أنه عاد ونسبهما إلى الفرزدق في مكان آخر كما قلت. وأبو تمام ينسب البيت هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم، إلى الحزين الكناني، وينسبه صاحب الأغاني إلى الفرزدق في مدح علي بن الحسين وهو المشهور. ولا بد أن يكون هذا من قبيل التداخل كما يجري عادة في القصائد ذوات الوزن الواحد والقافية الواحدة، كما جرى في قصيدتين لقيس بن ذريح ومجنون ليلى لاتفاقهما في الوزن والقافية. ويستحسن ذكر شيء من قصيدة الحزين الكناني في مدح عبد الله بن عبد الملك بن مروان: الله يعلم أن قد جبت ذا يمن ثم العراقين، لا يثنيني السأم، ثم الجزيرة أعلاها وأسفلها، كذاك تسري على الأهوال بالقدم، ثم المواسم مذ أوطأتها زمنا، وحيث تحلق عند الجمرة اللمم. قالوا دمشق ينبيك الخبير بها، ثم أت مصر فثم النائل العمم. لما وقفت عليها في الجموع ضحا، وقد تعرضت الحجاب والخدم، حييته بسلام وهو مرتفق، وضجة القوم عند الباب تزدحم. ترى رؤوس بني مروان خاضعة، يمشون حول ركابيه وما ظلموا. إن هش هشوا له واستبشروا جذلا، وإن هم آنسوا إعراضه وجموا. كلتا يديه ربيع عند ذي خلف، بحر يفيض وهذا عارض هزم. فلو أدخلنا البيتين: بكفه خيزران ريحها عبق، من كف أروع في عرنينه شمم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، لما كان البيتان ناديين لأنهما في نفس المعنى، ولعل هذا هو سبب الاختلاط. ولنذكر الآن شيئا من قصيدة الفرزدق في مدح علي بن الحسين لنرى التقارب بين القصيدتين في المعنى عدا توافقهما في الوزن والقافية. كلتا يديه غياث عم نفعهما، يستوكفان ولا يعروهما عدم. والحزين الكناني يقول: كلتا يديه ربيع عند ذي خلف، بحر يفيض وهذا عارض هزم. ثم يقول الفرزدق: سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يدينه اثنان حسن الخلق والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. ويقول الحزين الكناني: ترى رؤوس بني مروان خاضعة، يمشون حول ركابيه وما ظلموا، إن هش هشوا له واستبشروا جدلا، وإن هم آنسوا إعرابه وجموا. ويقال إن زين العابدين أرسل إلى الفرزدق 4000 درهم، لما بلغته القصيدة فردها الفرزدق وقال: إنما مدحتك بما أنت أهله. وشك بعض الرواة في أن تكون قصيدة الفرزدق قد قيلت ارتجالا، ولئن كان الفرزدق قد رفض عطية زين العابدين فإن الحزين الكناني لم يكن ممن خدم الخلفاء ولن تجعهم بمدح، وكان مقيما في الحجاز لا يتركه حتى مات. والغريب في أمره أنه كان يتكسب بشتم الناس وهجائهم. دخل مرة على عمرو بن عمرو بن الزبير وسأله حاجة يقضيها له، فرده عمرو وقال له: إنه ليس من المستحقين، إذ كيف يكون من المستحقين وهو يشتم أعراض الناس ويهتك حريمهم ويرميهم بالمعضلات. وخرج الحزين من عنده مغضبا فهجا، ثم هجاه بأبيات منها: إذا لم يكن للمرء فضل يزينه سوى ما ادعى يوما فليس له فضل، وتلقى الفتى ضخما جميلا رواؤه يروعك في النادي وليس له عقل، وآخر تنبو العين عنه مهذب يجود إذا ما الضخم نهنهه البخل، فيا راجيا عمرو بن عمرو وثيبه، أتعرف عمرا أم أتاك به الجهل؟ فإن كنت ذا جهل فقد يخطئ الفتى، وإن كنت ذا حزم إذن جازت النبل. وهجاه أيضا بقوله: لعمرك ما عمرو بن عمرو بماجد، ولكنه كز اليدين بخيل، ينام عن التقوى ويوقظه الخنا، فيخبط أثناء الظلام فسول، مواعيد عمرو فرهات، ووجهه على كل ما قد قلت فيه دليل، جبان وفحاش لئيم مذمم، وأكذب خلق الله حين يقول، إلى آخره. وأراني أطلت، ولكن الكلام يتصل بعضه ببعض. والأبيات الموجودة في حماسة أبي تمام ومنسوبة إلى الحزين الكناني هي: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، أي القبائل ليست في رقابهم لأولية هذا أو له نعم، بكفه خيزران ريحها عبق، من كف أروع في عرمينه شمم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. وذكر أبو تمام في حماسته بيتين بمعنى البيت الآخر من هذه الأبيات، وهما: إذا انتدى واحتبى بالسيف دان له، شوس الرجال خضوع الجرب للطال، كأنما الطير منهم فوق هامهم، لا خوف ظلم ولكن خوف إجلال. وفي شرح التبريزي لحماسة أبي تمام أن البيت المسؤول عنه هو للحزين الليثي في علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وقال: ويقال إنها للفرزدق قالها حين قال رجل شامي لهشام بن عبد الملك: من هذا الذي عظمه الناس وفردوا له عن استلام الحجر الأسود، فقال لا أدري. فقال الفرزدق لكنني أعرفه. فقال الشامي من هذا يا أبا فراس؟ قال هذا الذي تعرف البطحاء، إلى آخر الأبيات. السؤال: ما معنى المخضرم من الشعراء، ومن هم الشعراء المخضرمون؟ مسعود أبو قرين، طرابلس الغرب، ليبيا. الجواب: تطلق كلمة المخضرم فيما يتعلق بالشعر على الشاعر الذي كان في الجاهلية وأدرك الإسلام، والمعنى الأصلي في المخضرم هو المقطوع، كأن الشاعر بعد إدراكه الإسلام قد انقطع عن جاهليته. وللمخضرم في اللغة معان أخرى، منها الأسود الذي أبوه أبيض، والناقص الحسب، والدعي، ومن لا يعرف أبوه، أو من ولدته السراري، واللحم الذي لا يدرى أمن ذكر أو أنثى، والطعام التافه، والماء بين الثقيل والخفيف، والناقة المخضرمة هي التي قطع طرف ذنبها. وأشهر الشعراء المخضرمين لبيد، فقد كان شاعرا فحلا في الجاهلية وأدرك الإسلام، ومنهم حسان بن ثابت وكعب بن زهير والحطيئة وأبو الطمحان القيني والحارث بن كلدة وأكثم بن صيفي والزبرقان بن بدر والنجاشي وأبو زبيد الطائي وغيرهم، ويستحسن مراجعة كتب الأدب في ذلك. السؤال: من القائل؟ أولا: ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطح. ثانيا: ملكنا أقاليم البلاد فأذعنت لنا رغبة أو رهبة عظماؤها. يحيى سعيد ابن عبد الله، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. وقد سألني السيد يحيى عدة أسئلة، أجيب الآن على هذين السؤالين منها بدون تعيين. الجواب: هذا البيت للشاعر المعروف الحيصبيس، ويأتي عادة مع بيتين آخرين: ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطح، وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا على الأسرى نعف ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. وحكاية هذه الأبيات أن الشيخ نصر الله بن مجلي رأى في المنام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له الشيخ نصر الله: يا أمير المؤمنين، تفتحون مكة فتقولون: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ثم يتم على ولدك الحسين يوم الطف ما تم. فقال علي: أما سمعت أبيات ابن صيفي في هذا؟ فقال الشيخ: لا. فقال علي: اسمعها منه. ثم استيقظ الشيخ نصر الله فبادر إلى دار الحيصبيس، فذكر له المنام، فبكى الحيصبيس وحلف بالله أن الأبيات لم تخرج من فمه إلى أحد، وأنه ما نظمها إلا تلك الليلة. ثم أنشد: ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطح، إلى آخره. وفيها إشارة إلى الفرق بين مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت ومسلك غيرهم. أما سبب تسميته بالحيصبيس فهو أنه رأى يوما الناس في حركة مزعجة، فقال: ما للناس في حيصبيس، فلزمه الاسم ومعنى الكلمتين الشدة والاختلاط. ويقول العرب: وقع الناس في حيصبيس، أي في شدة واختلاط. وتوفي الحيصبيس في بغداد سنة 574 هجرية، ويعرف أيضا بابن صيفي، ويلقب بشهاب الدين أحيانا، ويكنى بأبي الفوارس أحيانا أخرى. وكان لا يخاطب الناس إلا بالكلام العربي، وكان يلبس الزي العربي، ويتقلى بسيفا، فعمل فيه أحدهم هذه الأبيات: كم تبادي وكم تطول فرطورك، ما فيك شعرة من تميني، فكل الضب واقرط الحنظل اليابس واشرب ما شئت بول الظليم. ليس ذا وجه من يضيف ولا يقري ولا يدفع الأذى عن حريمي. فرد عليه أبو الفوارس أي الحيث بيث: لا تضع من عظيم قدر وإن كنت مشارا إليه بالتعظيم. فالشريف الكريم ينقص قدرا بالتعدي على الشريف الكريم. ولع الخمر بالعقول رمى الخمر بتنجيسها وبالتحريم. أما البيت الآخر الذي سأل عنه السائل الكريم من مكة المكرمة فهو: ملكنا أقاليم البلاد فأذعنت لنا رغبة أو رهبة عظماؤها. هذا البيت للشاعر أبي المظفر محمد بن أبي العباس الأبيوردي، وهو من جملة أبيات معروفة تحفظ: ملكنا أقاليم البلاد فأذعنت لنا رغبة أو رهبة عظماؤها، فلما انتهت أيامنا علقت بنا شدائد أيام قليل رخاؤها، وكان إلينا في السرور ابتسامها، فصار علينا في الهموم بكاؤها، وصرنا نلاقي النائبات بأوجه رقاق الحواشي كاد يقطر ماؤها، إذا ما هممنا أن نبوح بما جنت علينا الليالي لم يدعنا حياؤها. وكان ينتسب إلى معاوية الأصغر ويلقب نفسه بالمعاوي، فكتب يوما إلى الخليفة المستظهر بالله كتابا، وكتب في رأس الكتاب: الخادم المعاوي. فأخذ الخليفة الكتاب وكشط الميم من كلمة المعاوي ورد الكتاب، فكانت العبارة: الخادم العاوي. وهو شاعر مجيد، ومن أشعاره الجميلة: تنكر لي دهري ولم يدر أنني أعز، وأحداث الزمان تهون، فبات يريني الخطب كيف اتقاؤه، وبت أريه الصبر كيف يكون. وله أشعار تسمى بالنجديات والعراقيات والوجديات، فمن أشعاره النجديات قوله: نزلنا بلعمان الأراك وللندى، سقيط به اتلت علينا المطارف، فبت أعاني الوجد والركب نوم، وقد أخذت مني السرى والتنائف، وأذكر خودا إن دعاني إلى النوى هواها، أجابته الدموع الزوارف، لها في مغاني ذلك الشعب منزل، لئن أنكرته العين فالقلب عارف، وقفت به والدمع أكثره دم، كأني من جفني بنعمان راعف. وله في فساد الزمان: فسد الزمان فكل من صاحبته راج ينافق أو مداج حاشي، وإذا اختبرتهم ظفرت بباطل متجهم وبظاهر هشاشي. وهذا شبيه بقول أبي تمام: إن شئت أن يسود ظنك كله فأجله في هذا السواد الأعظم، ليس الصديق من يعيرك ظاهرا متبسما عن باطل متجهم. وهذا أيضا شبيه بقول البكري: وخليل لم أخنه ساعة في دمي كفيه ظلما قد غمس، كان في سري وجهري ثقتي لست عنه في مهم أحترس، سطر البغض بألفاظ الهوى وادعى الود بغش وغلس، إن رآني قال لي خيرا وإن غبت عنه قال شرا ودحس، ثم لما أمكنته فرصة حمل السيف على مجرى النفس، وأراد الروح لكن خانه قدر أيقظ من كان لعس. ويقول صالح بن عبد القدوس: وليس أخي من ودني وهو حاضر، ولكن أخي من ودني وهو غائب. والأشعار في هذا الباب كثيرة، ولكن لبشار بن برد شعر يناسب هذا المقام، فهو يقول: خير إخوانك المشارك في المر، وأين الشريك في المر؟ أين الذي إن شهدت سرك في الحي، وإن غبت كان سمعا وعينا؟ أنت في معشر إذا غبت عنهم بدلوا كل ما يزينك شينا، وإذا ما رأوك قالوا جميعا أنت من أكرم البرايا علينا. ما أرى للأنام ودا صحيحا، صار كل الوداد زورا ومينا. وآخر ما أذكر في هذا المقام قول إبراهيم بن محمد: وكم من صديق وده بلسانه، خؤون بظهر الغيب لا يتذمم، يضاحكني عجبا إذا ما لقيته، ويصدقني منه إذا غبت أسهم. فذلك ذو الوجهين يرضيك شاهدا، وفي غيبه إن غاب صاب وعلقم. وللسيد محمد بن السيد صادق الفحام النجفي تخميس لأبيات الحيصبيس، وهو: نعم جدنا المختار ليس أمية، وجدتنا الزهراء ليست سمية، ونحن ولاة الأمر لسنا رعية، ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم الطح. أما نحن يا أهل الضلالة والعمى، عفونا بيوم الفتح عنكم تكرما، على ما أبحتم بالطفوف لنا دما، وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا على الأسرى نمن ونصفح. ونحن أناس لم يكن الغدر شأننا، ولا الأخذ بالثأر الذي كان ديننا، ولكنما نعفو ونكتم غيظنا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. وكنت ذكرت في جزء آخر من قول على قول أبياتا مختلفة عن معنى قوله: وكل إناء بالذي فيه ينضح. السؤال: ماذا تقول يا أستاذ في هذين البيتين؟ أولا: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. ثانيا: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. محمد علي الشامي، الخرطوم، السودان. الجواب: البيت الأول من معلقة طرفة بن العبد، والبيت الثاني من معلقة امرئ القيس. والفرق بين البيتين كلمة تجلد في البيت الأول وتجمل في البيت الثاني، أما بقية الكلمات في البيتين فواحدة. ويظهر من سؤال السيد محمد علي أنه يستغرب كيف يكون هذان البيتان بمثل هذا التشابه الشديد، وهما من معلقتين مختلفتين بشاعرين مختلفين. أولا: هذه عبارات كان شعراء الجاهلية يرددونها من حين إلى آخر، وسآتي الآن ببعض الشواهد على ذلك بقدر ما يسمح به الوقت. لنأخذ أولا هذين البيتين لامرئ القيس: كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال، ولم أسبأ الزق الروية، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إشفالي. يقول عبد يغوث: كأني لم أركب جوادا، ولم أقل لخيلي كري نفسي عن رجالي، ولم أسبأ الزق الروية، ولم أقل لأيسار سفت أعظموا ضوء ناريا. أما امرؤ القيس فقد أكثر من ترديد العبارة الواحدة في قصائد مختلفة، مثال ذلك: وقد أغتدي والطير في وكناتها، بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. ويقول أيضا: وقد أغتدي والطير في وكناتها، وماء الندى يجري على كل مذنبي. ويقول أيضا: وقد أغتدي والطير في وكناتها، بمنجرد عبل اليدين قبيضي. ويقول امرؤ القيس في معلقته: له أي طلا ضبي وساقى نعامة، وإرخاء سرحان، وتقريب تدفلي. ويقول في قصيدة أخرى: له أيطل ظبي وساق نعامة وصهوة عير قائم فوق مرقبي. ويقول في المعلقة عن فرسه: ضليع إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي. ويقول في قصيدة أخرى: وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأصحبي. ويقول في معلقته: فعاد عداء بين ثور ونعجة ذراكا ولم ينضح بماء فيغسلي. ويقول في قصيدة أخرى: فعاد عداء بين ثور ونعجة وتيس شبوب كالهشيمة قرهبي. ويقول امرؤ القيس: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن سوالك نقبا بين حزمي شبعببي. ويقول زهير: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جثمي. ويقول عبير بن الأبرص: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن سلكن غميرا دونهن غموض. وأكثر شعراء الجاهلية من عبارات مرددة أخرى مثل: ألا عم صباحا، ألا من مبلغ عني، أرقت لبرق، يا لف نفسي كأن قلوب الطير، صاح ترى برق ما بال. والكلام في هذا يطول. السؤال: ما قصة المثل الصيف ضيعت اللبن؟ الآنسة نجوى صوفي اللاذقية سورية. الجواب: يروى هذا المثل على وجهين، الأول الصيف ضيعت اللبن، والثاني في الصيف ضيعت اللبن. وكنت أجبت عن هذا السؤال في الجزء الأول من كتاب قول على قول، ولكني أزيد على ذلك بأقوال أخرى. فالمعنى العمومي للمثل هو أن الإنسان إذا سنحت الفرصة يجب أن لا يجعلها تفوته، ويضرب للمرء الذي يضيع فرصته ثم يتعرض لاستدراكها بعد الفوات. ويقال أيضا عن هذا المثل إن امرأة رجل يقال له الأسود بن هرمز كانت عنودا لا ترغب في صحبته، فرغب عنها إلى امرأة جميلة من قومه، غير أنه جرى بينه وبين هذه المرأة الجميلة ما أدى إلى المفارقة، فحن إلى امرأته الأولى فراسلها فأجابته بقولها: أتركتني حتى إذا علقت أبيض كالشطن، أنشأت تطلب وصلنا، في الصيف ضيعت اللبن. والتاء في ضيعت هنا مفتوحة، وهي في المثل دائما مكسورة ولو خطب بها المذكر أو الجمع. وقد كنت ذكرت في مناسبة سابقة شعرا استعمل فيه هذا المثل، والشعر لوضاح اليمن قاله في حبيبته روضة. وأول الشعر: يا روضة الوضاح قد عنيت وضاح اليمن، فاسقي خليلك من شراب لم يكدره الضرا، الريح ريح سفرجل والطعم طعم سلافدا. ثم يقول في آخر الأبيات: أبغضت فيك أحبتي وقليت أهلي والوطن، أتركتني حتى إذا علقت أبيض كالشطن، أنشأت تطلب وصلنا، في الصيف ضيعت اللبن. وقد اقتبس وضاح اليمن البيتين الأخيرين من قول امرأة الأسود بن هرمز. وأصل المثل أن عمرو بن عدس التميمي تزوج دختنوس بنت لقيط بن زرارة، وكان شيخا مسنا ذا مال كثير، فأبغضته بسبب كبر سنه وسألته طلاقها، فطلقها وتزوجها عمير بن معبد بن زرارة، وكان شابا معدما. فبينما هو جالس معها إذ مرت بهما ابن عمرو بن عمرو بن عدس كالليل لكثرتها، فقال لها زوجها الجديد: ابعثي إلى عمرو يعطيك لبنا أو حلوبة. فأرسلت إليه رسولا بذلك، فقال للرسول: قل لها الصيف ضيعت اللبن. والمعنى أنه طلقها في الصيف فضاع لبنها في ذلك الوقت، ويقال إنها سألته الطلاق في الصيف فكأنها يومئذ ضيعت اللبن. الآن انتهى الجزء الخامس من كتاب قول على قول تأليف حسن سعيد الكرمي. إليكم الجزء السادس من كتاب قول على قول تأليف حسن سعيد الكرمي. السؤال: من قائل هذين البيتين؟ وما معنى العجز وما فيه من الصور؟ ما يقول الفقيه أيده الله ولا زال عنده الإحسان في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما قبل قبله رمضان. المصطفى ابن ديد الموريتاني برازافيل الكونغو. الجواب: لا أعرف قائل هذين البيتين، وقد ذكرهما الصفدي في شرح لامية العجم وقال: ومما يكاد يلحق بكلام الصوفية وليس منه ما ذكره شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي في أنوار البروق، قال: أنشدني بعض الفضلاء ما يقول الفقيه أيده الله ولا زال عنده الإحسان في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما بعد قبله رمضان. وفي البيت الثاني صور مختلفة، فهو ينشد على ثمانية أوجه في التقديم والتأخير والتغيير مع استعمال اللفظ في الحقائق لا في المجاز وصحة الوزن، وكل بيت من هذه الأبيات الثمانية يشتمل على مسألة من الفقه في التعاليق الشرعية والألفاظ اللغوية، وتلك المسألة تشتمل على 720 مسألة من المسائل الفقهية والتعاليق اللغوية، بشرط التزام المجاز في الألفاظ وطرح الحقائق وعدم الوزن. وقد وضع الصفدي رسما لهذه الصور المختلفة في البيت فقال: في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما قبل قبله رمضان، فهذا شهر ذي الحجة، وقبل ما قبل بعده رمضان فهذا شهر شوال، لأن قبل ما بعده هو الشهر نفسه، وقبل ما بعد بعده رمضان فهذا شهر شعبان، وقبل ما بعد قبله رمضان فهذا شهر شوال، لأن ما بعد قبله هو الشهر نفسه. فهذه أربعة أوجه تبدأ بكلمة قبل، وبعد ما قبل بعده رمضان فهذا شهر شعبان، وبعدما قبل قبله رمضان فهذا شهر شوال، وبعدما بعد قبله رمضان فهذا شهر شعبان، وبعدما بعد بعده رمضان فهذا شهر جماد الآخرة. فهذه أربعة أوجه أخرى تبدأ بكلمة بعد. وذكر الصفدي بعد كلامه نقلا عن أنوار البروق أن من المسائل العجيبة في بيت يتفرع إلى ألوف من الصور في تقديم ألفاظه وتأخيرها ما حكاه الشيخ شمس الدين الأنصاري أنه سئل أول قدومه إلى القاهرة عن نهاية ما يمكن في البيت الواحد من وجوه بتقديم الأجزاء وتأخيرها بعضها عن بعض، فأجاب بأن هذا إنما يتأتى في بحرين من العروض خاصة، وهما المتقارب والمتضارب، لأن ما عدا هذين البحرين إما أن تكون تفاعله متفقة فتكون سباعية كالكامل والرجز ونحوهما، وهذا لا يتأتى نظمه من كلمات سباعية، وإما أن تكون تفاعله مختلفة من سباعية وخماسية كالطويل والبسيط ونحوهما، فلا يحفظ نظامه في تبديل الأجزاء لاختلاف مقاديرها. فتعين أحد البحرين المذكورين المتقارب والمتضارب، لأن كل واحد منهما مركب من أجزاء خماسية يمكن أن تكون كلمات لا يختلف وزن البيت بتقديمها أو تأخيرها. وبما أن البيت من هذين البحرين يمكن أن يحتوي على ثمانية أجزاء بحسب التفعيلات، فعدد التباديل في حساب التباديل والتوافيق في الجبر يكون بضرب الأعداد من واحد إلى ثمانية بعضها ببعض، فيكون الحاصل 40,320. أما تفاعيل البحر المتقارب فهي فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول ثمان مرات بكلمة فعول، وهي كلمة خماسية. وتفاعيل البحر المتدارك فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل ثماني مرات بكلمة فاعل وهي كلمة خماسية، ومن ذلك قول بعضهم وعدت في الخميس وصلا ولكن شاهدت حولنا العدا في الخميس أخلفت وعدها وجاءت إلينا قبل ما بعد قبل يوم الخميس.